عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل الحديث في غزوة بدر، تلك التي كانت يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. قلنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الخريف سنة 2 ومعاه 200 من الصحابة في غزوة ذات العشيرة ليعترض طريق قافلة أبو لهب، قافلة قريش اللي كان قائدها أبو سفيان، وهما كانوا بيقولوا برحلتين الى الشام في الشتاء والى اليمن في الصيف. فر ابو سفيان بالقافله وهو رايح، فترصد له النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد، وكان عمله كمين من اثنين من الصحابه، طلحه بن عبيد الله ومعاه سعيد بن زيد من العشره المبشرين بالجنه. وطلحه بن عبيد الله اللي قطع الصبح غزو احد، واللي اتجوز حمى بنت جحش اللي كانت متجوزها قبل كده مصعب ابن عمير لما استشهد في غزوة احد. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رجوع القافله دي اللي هي العير، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من اعداد ده. زي ما قلنا الكلام ده كله مكرر عشان بس اللي ما حضرش المره اللي فاتت يبقى طالع معانا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم 313 من المسلمين، عباره عن 86 من المهاجرين و 231 من الانصار، ومع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فرسان وسبعين جمل. وخرجت قريش علشان تنقذ القافله، فما كانتش خارجه الا للقتال، انما النبي ما كانش خارج للقتال. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك القافله دي 1000 جمل بيحرسها 40 واحد، ثاني جدا 317 عليهم. فخرجت قريش بهذه الاعداد الكبيره، خرجت ب 1300، وبعد كده رجع الاغلب في فريق الثقافي 300، ففضل مع المشركين 1000، وكان معاهم 600 درع و60 فرس وجمال كتير جدا ما تعدش. ولما علم قريش ان القافله نجت اصرت برضه على القتال. وكنا وقفنا المره اللي فاتت بقى عشان من ايه؟ ما نكررش تاني، الى كنا في يوم الخميس اظن بالظبط كده، يوم النهارده الخميس برضه، اذا نكمل من النهارده. يوم الخميس اللي هو 16 رمضان سنه 2 هجريه، شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلسا عسكريا اللي استطلع فيه راي الصحابه، فقام المقداد بن عمرو، وده كان من ضمن اللي معاه من فرسين. المقداد بن عمرو ده بيتكلم عن ايه؟ عن المهاجرين. وقام سعد بن معاذ اللي بيتكلم عن الانصار. وشفنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما عسكر في ماء بدر، دي عباره عن مجموعه الابار اللي هي اسمها ابار بدر، اهي كانت كلها فيها ميه. الصحابه رجموا الابار دي، الابار التي غورها المسلمون قبل وصول المشركين، وقفوا على بئر واحد اللي هي الايه؟ وعملوا عليها حوض عشان يشربهم وما يلاقيش المشركين يشربهم. طب دي فكره مين؟ دي فكره الحباب ابن المنذر. الحباب ابن المنذر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أهذا منزل على بدر دي؟ أهذا منزل أنزلته الله؟ يعني ربنا قال لك عليه بوحي، ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأي والمشورة؟ شفت الأدب الأول في الكلام؟ جندي مجلد بيكلم القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية صلى الله عليه وسلم، بيكلمه بأدب الإسلام، بيقول له يعني ده وحي يا رسول الله اللي قال لك تنزل في المكان ده، ولا ده رأي لك بمدي؟ سبحان الله. وشوف هنا هو بيتعامل مع الصحابه ازاي؟ قال: بل هي الحرب والراي والمشور. لا ده مش واحد. هي على ايامنا احنا كان لما كان النبي هنا لو عند على ايامنا هنا ولا على زماننا هنا كلام انت مالك يا عسكرة تحفة نمرة انت عاوة جديدة كرة تبديل كلام المواضيع دي كلام على قدك في قادة وفي كذا وفي كذا انما ليه نحجر على الافكار ليه مش كل واحد يقول رأيه ويقول فكره ليه انت ما تقول لي بقى الحرب الرأي ما كده بقول مش متربع على الصراحة ازاي قال ما ارى هذا بالمنزل يا رسول الله ما كان انت زلت بيه مش مظبوط ليه قال ارى ان غير الابار نرجم يعني نرجم على الابار اللي هذا ايه نوصل لغاية اخر الابار دي فين اهي نرجم نرجم ونرجع نرجم ونرجع نرجم ونرجع ثم نقيم على بكر ايه ده ايه نقل على بكر ونقيم عليها حوضا البير التي ظلت سليمة ايه فنشرب ولا يشربون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والفكرة رائعة الحقيقة طب وين ده عليه الصلاة والسلام يقول ايه قال اشرت بالرأس صح كلامك مظبوط ما هو برضه على ايامنا كان ممكن ايه صح كلام مظبوط وحلو لكن ممكن يبنيها ازاي يعرف ان الفكره كويسه وصح الكلام يقول له طب انت راح تعالى شوف وشك وهو عطول الكلام ده لحد عشان انت حر وبعد ما يمشي يقول هو ايه قررنا نحن رجل الاضرار وابقاء على بئر سليمه وده ممكن الفضل مين لنفسه انما الاسلام بيعلمنا ان احنا ليس للفضل لاهل الفضل سبحان الله هو ده الحدادك من المنذر خلي بالك ان فتح خيبر وفتح خيبر كان في شهر المحرم 3/7 هو برضه اللي جاي النبي صلى الله عليه وسلم لان كان الصحابه كان عليهم 1400 وكان معاهم 200 فرس وكان معاهم 20 من النساء ونزلوا في حته اسمها المنزله ودي كانت دي منطقه في النصارى منطقه في الشيخ بس كانت موضوعه الحقيقه مرتفعه على الارض وعاليه هو اللي قال النبي عليه الصلاه قال يا رسول الله ارايت هذا المنزل اللي هو اسمه منزله ده شوف برضه الادب ان كان عن امر امرت به فلا نتكلم وان كان الراي تكلمنا قال بل هو الراي قال ما ارى هذا بالمنزل يا رسول الله لا مش مظبوط وفعلا في النبي قال اشرت بالراي وعهد النبي صلى الله عليه وسلم الى محمد بن مسلمه ان هو استشهد اخوه محمود بن مسلمه محمود بن مسلمة اخو محمد بن مسلمة خش في غزوة خيبر دي فتح خيبر كان مرحب طاير اليهود رمى عليه حجرة فخلعت جلدة رأسه قعدوا مرضين مدة لكن ربنا قدر انه مش شهيد او لا محمد بن مسلمة كان النبي قال له ابحث لنا عن مكان اخر بحث محمد بن مسلمة وفعلا لقى مكان اخر اسمه وادي الرجيع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امسينا تحولنا محمد بن مسلمة كان مكانه 16 عيل 10 صبيان وست بنات ولو كان موجود النهارده كانوا حاكموني يا جماعه. 16 عيل كان اطلع وشنب كبير وشه اسمر كان فيه قوه. فده الحضارة ابن المنذر بقى اللي اشار على النبي عليه الصلاه والسلام في بدر وهو في غزوه فتح خيبر. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشوره سيدنا الحضارة ابن المنذر ودرس درس كبير في الشورى وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. دي المربع الاحمر ده مقر قياده الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تعتمد على مقر القياده العامه للقوات المسلحه الاسلاميه يقع في الشمال الشرقي ومعسكر المسلمين. مين اللي اشار بالولايه؟ مين اللي اشار على النبي عليه الصلاه والسلام؟ سيدنا سعد بن معاذ. يقول له يا رسول الله الا نبني لك عريشا؟ نبني لك مقر القياده يعني. هو فعلا كان عالي على الارض عشان النبي يقدر يشوف منه المعركه. وفعلا ادار النبي صلى الله عليه وسلم منه المعركه من مقر القياده ده. وده اللي نزل الوحي فيه على النبي عليه السلام كانت التبته ورفاعة كده فقال سيدنا ابو بكر يقول النبي يا ابو بكر الصديق رئيس قاده اكثر حرب القوات المسلحه والله بالله القائد الاعلى يقول له ابشر ابا بكر لقد اتاك مكر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقود الملائكه على سنايا المقطع كان في المكان ده وهو مقر القياده العامه ده. وكمان قلنا برضه ان طريق استكشاف طريقة الاستطلاع اللي طلعت مكانه من سعد بن ابي وقاص والزبير بن عوام وعلي بن ابي طالب لما جابوا العينين الصغيرين قلناها دي هم راحوا بقى يدوروا في بئر ماء فلقوا عينين صغيرين تبع قريش تم القبض على العينين دول وجابوهم للنبي عليه الصلاه والسلام كان النبي بيصلي العصر اوجعوهم ضربا ليه؟ طب وين انت تبع مين هنا؟ قالوا احنا تبع قريش قريش اللي فيها قتال انما لو قالوا تبع ابو سفيان يبقى القافله عشان كده لما قالوا تبع قريش ضربوهم من كثر الضرب وجع العين قالوا طب خلاص يا تبع ابو سفيان النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي بعد ما خلص صلاه قالها تقول ضربوهم ليه؟ عشان اطلع منهم معلومات يا رسول الله. قالوا يعني بقى لو قالوا الكذب تسبوهم ولو قالوا الصدق تضربوهم. تعالى يا ابن طاغوت، شوف بقى حكمة وحكمة القائد الاعلى صلى الله عليه وسلم. انتوا طبعا مين؟ قولوا الحق ما تخافوش. قالوا احنا تبع قريش. قالوا طب ما مين مع قريش؟ قالوا له عقبه وجرير وسيده وربيعه وطالب مع عمرو وعكرمه. قال انا اعترض عند الصحابه اقول هذه قريش القت اليكم بفلذات اسبابها. جابت لكم بقى العتاوله، شوف انتوا هتعملوا معاهم ايه؟ طب كان عددهم يا ابني. العيال مش عارفه تحس تحسب. قالوا مش عارفين. يعني فاديت كام؟ قالوا مش عارفين معدلات. تجيبها ازاي؟ شوف الذكاء. قال كم يذبحون في اليوم؟ طب انتوا معاكم جمال كتير قوي، تذبحوا منها قد ايه كل يوم؟ قالوا ادي حاسبينها دي، يوما تسعا ويوما عشرا. يوم بنذبح تسع جمال ويوم بنذبح 10 جمال. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه يقول القوم ما بين 900 والألف. صح؟ جابها ازاي؟ ما هو الجمل بياكل فيه 100. الجمل ياكل فيه 100. فدول تكبر كبرى كده كرم الله ما شاء الله حاجه كويسه. شوف لما تذبحوا تسع جمال الى 900 800 10 11 1000. اذا فعلا كانوا طالعين ايه؟ 1000. وعلى فكره برضه جيش المسلمين اتحدد ازاي؟ المشركين بعثوا عمير بن وهب الجناحي، كان ليه فتح وده جاي له قصه في الاخر. عمير ده قالوا له روح يا عمير واستطلع كده جيش المسلمين شوفهم يطلعوا قد ايه. فعلا عمير بط كده الفرس بتاعه بدا يبص حذرهم كمان. ورجع فعلا قال القوم على المسلمين 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا. فعلا 813 بس رجع برضه ايه؟ قال لهم لقد رايتم بلايا تحمل المنايا بلاه بلكم الموت مواضح يسرب تحمل السم الناقع نهاركم منكم اسم نهاركم زي منكم ده الصحابه يظهر من منكم. عشان كده قاد المعارضه مين؟ عزه بن ابي ربيعه لما بعت حكيم بن حزام اللي هو يبقى ابن اخت خديجه بنت خويلد سيدنا خديجه اللي هو مرات النبي صلى الله عليه وسلم او واحده جوزها النبي عليه الصلاه والسلام. وشفنا مجاهد بقى لما ايه؟ قال على عزه قد انتفق والله تحرم انا عارف كرش مليان رعب. فرد الثاني عليه قال فيعلم ابو جهل انا ام هو من انتفق تحرم. يبقى عمير بن وهب ده اللي حذر فعلا ويقدر يجيب عدد المسلمين. طيب نخش على المعركه عشان الوقت. ادي خريطه المعركه اهي. المسلمون بالعدوة الدنيا إذ أنتم بالعدوة الدنيا كما قال الله، وهم أي الكفار بالعدوة القصوى البعيدة. ولذلك فعلا قلت لك هنا الطريق أهو إلى المدينة المنورة، المدينة أهو 158 كيلو، والطريق هنا إلى مكة 343 كيلو. عشان كده آبار بدر دي أقرب للمدينة من مكة. وأدي آبار بدر، تبعد آبار بدر عن ساحل البحر الأحمر 30 كيلو. عسكر المسلمون في هذا المكان، دي سلاسل الجبال الغربية اللي توارى خلفها أبو سفيان بـ 1000 جمل من نحو 40، كان المفروض يمشي من هنا. لكن لما عرف إن الراجل مستنيه راح ماشي من هنا كده. بقى دي على إيده الشمال وبقى البحر الأحمر على إيده اليمين. ودي الآثار التي غورها المسلمون قبل وصول المشركين. دي مقبرة شهداء المسلمين، لأن كان عدد شهداء المسلمين 14، 6 من المهاجرين وثمانية من الأنصار اندفنوا هنا كده في مقبرة شهداء المسلمين. البئر الغوار اللي اسمه بئر الخليل، بئر الخليل حفر النبي عليه الصلاة والسلام عشان تندفن فيه الرمل دي، 70 رملة من المشركين اللي ماتوا فيه، وكان فيه 70 أسير، وكان فيه 850 هربوا في الصحراء الهجران وراجعين يجروا على مكة المكرمة. جروا 43 كيلو 43 كيلو. وده معسكر المشركين. وده مقر القيادة العامة زي ما قلنا والقوات المسلحه الاسلاميه. طب نصبح بقى يوم السبت يوم الجمعه بقى اللي هو 17 رمضان سنه 2. النبي صلى الله عليه وسلم هو عند معسكر المسلمين هنا بيبتدي يصف الجيش علشان يبدا القتال. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. عشان كده في الحصه ثلاثه واستقيموا يرحمكم الله. ان الله لا ينظر الى الصف المعوج اي لا يرحم الصف المعوج. لما يقول المسلمين لازم يكونوا متقيين النظام الاسلام دين النظام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه كده وهو بيصف الصفوف لقى سيدنا ثواب بن غزية ده ثواب ابن غزية طالع بره الصف شويه. فزي ما لقى عزام ايده كده ايه؟ يعني بيقول كده في بطنه كده استوى يا سواد. زقه في بطنه كده استوى يا سواد. واقف كويس يا سواد في الصف. طلع بره ليه؟ خش جوه. واذا بسيدنا سواد يقول يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لقد ألمتني واريد ان اقتص منك. انت ضربتني في بطني يا رسول الله الضربه دي وجعتني. عايز حقي. جندي مجند وبيقول القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه عايز حقي فتظلم منك. يعلم الناس في زماننا هنا كانوا حاطين ورا الشمس ده كان زمان كان زمان كان النهارده حاطين في الشمس نفسها بقى. كان بيقول لك زمان الجبال الازرق كان النهارده الجبال الاخضر ما يعرفوش مكانه ما فيش جبال اخضر ولا في جبال ازرق. كان معناها ان هو مش هيتشاف. يقول له هذا انت الحاجب لما تطلع في العالي تكلم مع هذا الكبار اللي هو راجل سبحان الله بيتكلم من كل صراحه ووضوح يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لقد المتني واريد ان اقتص منك. وشوف زي ما قال السلام يكتب له عن بطنه صلى الله عليه وسلم يقول استقضي يا سواد خذ حقك اضربني في بطني زي ما جعلتك يا سواد خذ حقك. يقبل سيدنا سواد فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويستوي في الصف. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ مالك؟ مش انت عايز حقك ولكن تنتهك عن بطني؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى هذه الشيخ المعركه حدثتني فاردت ان يكون اخر عهدي بك ان يمس جلدي جلدك. انا فكرت يا رسول الله انت فرصه احتمال استشهد فعلا اكرمه الله بالشهاده في هذه الغزوه فكان اخر عهد بالدنيا ان يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بروز كيف يكون القائد مع الجندي وكيف تكون الحقوق يا سيدنا سواد بن عزية. سيدنا النبي عليه السلام وهو بيصف الصفوف فبيدي حبة القتال بيقول والله لا يقاتلهم اليوم رجلا صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. يعني ما فيش واحد يقاتل المشركين النهارده قتال في سبيل الله ويموت الا ربنا يدخله الجنه. مين اللي كان واقف؟ عمير بن حمام. عمير بن حمام واقف في الصف مع المسلمين وبياكل بلح تمرات فعطم بلحه اشوف بلح في ايده ماسكهم سمع الجنه الا ادخله الله الجنه بيخاطب نفسه بيقول ايه؟ انا داخل داخل داخل داخل ما شاء الله ما شاء الله اما بيني وبين ان ادخل الجنه الا ان اكل هذه الثمرات. يعني انا هنا بعتم عن الجنه ان انا بطل الجرح ده يعني لان انا حييت لو فضلت عايش حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله وانا هفضل عايش كده لغايه ما اخلص الجرح ده. والقى عنه الثمرات ودخل في غمار المعركه فلقي الله شهيدا. ده كان اول شهيد من شهداء بدر عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه. تعرف الموقف ده يفكرك بمين؟ يفكرك بنفس الموقف ده مع الفارق ده. فاكر عبد الله بن رواحه الانصاري في غزوه نوطه في جمادى الاولى سنه 8 القائد رقم 3 بعد استشهاد زوج بن حارثه وبعد استشهاد جعفر بن ابي طالب هو اللي خد الرايه. فكان له ابن عم في الطاقه في المؤخره ورا راح جايب له عرق العرق له عرق يعني عباره عن عظم متلبس بلحم. وكان يقول يا ابن عمي شد بهذا صلبك فقد لقيت من ايامك هذه ما لقيت. مسك عبد الله بن رواحه الانصاري حته اللحمه دي بدا ينهز فيها فسمع صوت الحصبه القتال وطير الخيل وكان عددهم 3000 وكان عدد المشركين 200000 ومعاهم ما يقلش عن 50000 فرس. فالقى عنه هذا العرض ودخل في غمار المعركه فلقي الله شهيدا. هكذا كانوا نسال الله ان يحكمهم على خير اللهم امين. هتبتدي بقى المعركه. كان من عادة العرب زمان ان يطلع اشجع الفرسان قدام الجيش ويطلع زيهم من الجيش الثاني ويبتدي الاثنين يدرسوا بعض. دي يسموها ايه تسخين يعني. يعني فخرج من جيش المشركين الكفرة دول عقبة بن ربيعة اللي هو بيبقى بنته هي بنت عقبة بن ربيعة اللي متجوزها ابو سفيان ابن حرب كان اللي اسمه حمزة بن خطيب وعمرو كان اسير في غزوه بدر دي. عقبه بن ربيعه طلع ومعاه ابنه الوليد بن عقبه بن ربيعه ومعاه اخوه شيبه بن ربيعه. اشجع فرسان دول فاكر عقبه ده اللي كان راكب الجمل الاحمر وكان عايزين هو كان وجهه نظر منه يرجعوا بعد القافله ما نجت، عشان كده لما قال انه في راكب هذا الجمل الاحمر ايه يرشده، هو ده عقبه بن ربيعه. لما طلعوا الثلاثه قالوا يا محمد اخرج لنا اجزاءنا، طلعونا اللي زينا يعني اللي شبعان وجدعان زينا كده ونرجوهم. خرج لهم الاسد معاذ ابن عمرو ابن الجموح، ومعاه معوذ ابن عتراء، والثالث عبد الله ابن رواحه الانصاري اللي هو ولد علينا بتاع العرق ده، بس الكلام ده سنه 33 هو مسكوش سنه 8. طلعوا الثلاثه معاذ ابن عمرو بن جموح معوذ ابن عتراء عبد الله ابن رواحه الانصاري، وراحوا واقفين قدام الثلاثه دول. فعزه بيقول لهم انتكدوا منين انت؟ مين؟ قول لنا انت مين؟ قال له خفت كده قول لنا انت مين؟ فده قال معوض وده قال معاذ وده قال عبد الله بن رواحه الانصاري، قال لهم لا. اكساء كرام. انتوا كرام وطيبين وكويسين اه بس احنا مش عايزين نقاتلكم. يا محمد عليه الصلاه والسلام اخرج لنا من اهلنا. مين بقى من اهلنا؟ طلعنا من قريش. ما تجيبناش حد من الانصار. لان الانصار دول في المدينه المنوره. فبيقولوا احنا مش عايزين من الانصار. احنا عايزين من القتيل يكون من قريش. من نسلة. فراحوا داخلين الثلاثه دول اللي دخلوا ولا يخشوا. وراح مطلع النبي عليه الصلاه والسلام حمزه بن عبد المطلب، وراح واقف قدام عبده، حمزه اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام. وراح طلع سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم النبي، اخو عقيل بن ابي طالب واخو حمزه واخو جعفر بن ابي طالب. سيدنا علي اللي اسلم وكان عنده 10 سنين. وكان متجوز بنت النبي فاطمه وخلف منها الحسن والحسين. سيدنا علي طلع واقف قدام مين؟ الوليد بن عقبه بن ربيعه. وطلع عبيده بن الحارث واقف قدام شيبه بن ربيعه. الثلاثه واقفوا قد بعض. وارتدت المبارزه. بفضل الله عز وجل سيدنا حمزه قتل عقبه بن ربيعه فكبر المسلمون. عشان كده بقى هند بنته بنت عقبه بن ربيعه ما نسيتهاش. لان تعالى بقى تعالى شوف كده الغزوه دي مات مين؟ مات ابوها وابنها وابنها حنظله واتقطر ابنها الثاني ومات اخوها ومات عمها. علشان كده في غزوه احد بقى اللي كانت السبت 15 شهر سنه 3 فتحت هي صدر سيدنا حمزه شق صدره وطلعت سدته وقعدت تاكلها غيظ وحس علشان ابوها يعني. فهي ما عرفتش في اللحظه تبتدي وراح قطع له مناخيره قطعت له وجانه قاسى وجه جسمه. ومرت على ضيقه المسلمين كان عندهم 70 وراحت مقطعه وجانه وعملت عقد راحت كفاه ما يمشيش الدم كده ماشي مبسوطا. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اهدر دمها. فمر اهدر دم 10 6 من الرجال واربعه من النساء. فمن النساء مين؟ هند دي بنت عقبه بن ربيعه واحده اسمها ساره اللي كانت حاطه الجواز في شعرها اللي عطاه لها حاطب بن ابي بلتعه اللي كانوا عايزين المره الجايه فتح مكه. والثالثه اللي اسمها ارنبه والرابعه اللي اسمها فرنسا. دول الاربعه من النساء اللي النبي اهدر دمهم. الام فتح مكه. قتل سيدنا حمزه عقبه بن ربيعه. وسيدنا علي قتل الوليد بن عقبه بن ربيعه. ضربوا بالسيف ضربه قويه دلدلوا على طموحهم. يرجع بقى نرجع لشيبه بن ربيعه اللي كان قدامه مين؟ عبيده بن الحارث. شيبه ضرب عبيده فضرب عبيده شيبه. اصابه عبيده كانت قويه جدا بس هو فعلا قتل شيبه. يعني عبيده قتل شيبه واللي جه عليه حتى بعد كده سيدنا حمزه وعلي معاه يعني. لكن كانت الاصابه بتاعت سيدنا عبيده بن الحارث قويه جدا الحقيقه. وقعدوا مرضون ثلاث ايام لكن قدر الله انه استشهد فمات شهيدا متاثرا بالجرح اللي ايه؟ بالجرح بتاعه اللي اصيب به من جراء المبارزه مع شيبه. لكن اعتبروا كده الثلاثه ايه؟ خلصوا ثلاثه كتير ثلاثه ماتوا عشان كده جن جنون المشركين. يعتبر دلوقتي ثلاثه من الفرسان اللي ايه؟ فبدات المعركه راحوا داخلين يجروا على المسلمين. كان تعليمات سيدنا النبي ايه؟ قال لهم ما تخشوش عليهم استنى خليهم هم يجوا. وصدروهم الحراك. وبعد كده اتعاملوا معاهم بالنبال بالسيوف. قبل ما تبتدي المعركه المشركون هنا ودي الابار التي غيرها المسلمون رجموها. طلع واحد من قلوب المشركين هنا مجرم سيء الخلق والطباع الاسود ابن عبد الاسد المخزومي رجل سيء الخلق والطباع طلع من جيش المشركين راح رافع سيفه وقال اعاهد الله لاشربن من هذا الحوض هو الحوض بتاع مين؟ بتاع المسلمين او لاهدمن لحتضطروا او لاموتن دونك يعني والله اشرب منه وكفر يموت فيه وصمم على هذا وخرج شاعرا سيفه لكن يتحدى المسلمين بس يخرج له سيدنا حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام كان اسد رسول سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه ضربه على رجله فقطعها لنصف ساقه تعرف المجرم ده عمل ايه والدم مشرشب منه زحف سيدنا حمزه وراه حتى وصل الى البئر فزفف عليه سيدنا حمزه وهو داخل البئر قتل داخل البئر يا سبحان الله لو كانوا مشركين لكن كانوا رجالهم وكانوا حريصين على الكفر والشرك بتاعهم مش المفروض ان احنا نكون احرص ده احنا المسلمين ده احنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صح كده يعني شوف ده مثل سبيل ايه ده مثل فين فما تقول جاء جهنم وبئس المصير شوف انت بقى لو مت في سبيل الله ده مصيرك الجنه ومع ذلك المسلمين مش عايزين وساعتها ما كل واحد يصدق لنفسه انه يقول لك ايه يا ربنا يقول لك انا اديك من السعلوك كده طب مش تقول لك حاجه يقول لك انا ايه يا مهم غير انت بدوني وخلاص خليها ماشيه خليك حل ومرة الايام بتيجي على الموضوع عشان واحد عايز حاجه نجيبها على مزاجه طلع الاسد ابن عبد الاسد ومات هنا في البئر ده ورجعت المعركه طبعا بقى خلي بالك هنا بقى لهم سنتين بعيد عن بعض بس كانوا في مكه دول وفيهم اللي هاجر من زمان فسبحان الله ترى العجب ممكن الاب يقابل ابنه بقى في المعركه دي وممكن الواحد يقابل اخوه وما اللي حصل سيدنا ابو عبيده بن الجراح وهو يقاتل يلاقي مين وش بقى الدور عليه انه برده وجد ابا الجراح ابن عامر فهو منزل بقى او ايه الموقف هي في واحد بقى مزاكي هذه ذات حصص والعيلة عاملة ايه واخبارة ايه وبتاع لا في شوية ده مسلم ولا مشرك قتل ابو عبيدة اباه الجراح ابن عامر مصعب بن عمير مع انه اهو مصعب بن عمير وهو بيقاتل يلاقي مين؟ يلاقي اخوه مصعب بن عمير اسمه ايه؟ عبيد بن عمير فقتله قتله سيدنا عمر بن الخطاب وجد العاص بن هشام بن المغيره خاله فقتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيره سيدنا بكر الصديق كان بيدور على ابنه اللي اسمه عبد الرحمن اللي هو اخو ستنا عائشه من ام رومان بنت عامر ما هو امهم رومان بنت عامر لان سيدنا ابو بكر متجوز ثاني الصفيه بنت عبد العزى اللي خلف منها عبد الله واسماء كان في الجاهليه الكلام ده زوجهم في الجاهليه فده بقى اهو عبد الرحمن كان بيدور عليه ابو بكر كان مشرف هو ايامه بس اسلم بعد كده عبد الرحمن ده وعشان كده بقول لابوه بعد كده سيدنا ابو بكر بقول له يا ابتي لقد رايتك في بدر شفتك انا في بدر ايام ما كنت مشرك يعني هو بيقول لابو الرحمن بيقول لابوه كده انا ايام ما كنت مشرك شفتك في بدر غير اني انصرفت عنك عملت نفسي مش واخد بالي منك يعني قال وانا كنت ابحث عنك ووالله لو وجدتك لقتلتك يا سيدنا هناك بقول انا بقى كنت بدور عليك في بدر وكملت قبلك كملت قبلك في بدر عشان اقطع رقبتك بس الحمد لله العظيم كان مؤكد بعد كده حقق ان ينزل فيهم قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم زي ايه ابو عبيده بن الجراح او ابناءهم ابو بكر او اخوانهم مثلا ابن عمير او عشيرتهم عمر بن الخطاب اولئك كتب في قلوبهم الايمان وبدا القتال شديد داري ضروري 317 قتال والنبي صلى الله عليه وسلم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الإسلامية يرفع عليه إلى السماء: اللهم نصرك الذي وعد، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تقبل بعد اليوم خروجك الذي فيه أبوك عليه السلام. إلى أن انتابت النبي إرفاء فأفاق منها بكفرح وقال: أبشر أبا بكر، لقد أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود الملائكة على ثنايا النقع. نظرة الملائكة فعلا نظرة الملائكة، بس الخلاف بقى قاتلت ولا لا؟ بعض المفسرين بيقولوا قاتلت وبعضهم قال لا ما قاتلتش، إنما نزلت عشان تؤيد المسلمين. واللي بيقولوا قاتلت بيقولوا في دليل بكده إن كان المسلم من دول يمسك السيف ويجي يقطع رقبة المشرك لا يقتل واحد قبل السيف ما يقرب عليه. إذا قطعا ودنيا قصة طيبة حولك بس في آخر غزوة السيف. وثبت الله عز وجل المسلمين أيضا بإيه؟ بإرفاء. الصحابة جات لهم سنة من النوم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. حتى كل واحد بعد ذلك لازم يصير كده نام نام شوية كده فيقوم بعدها إيه؟ فايق. النوم رحمة. النوم رحمة لكن فطرته وحشة. فطرته وحشة. ما تقعدش تكتر من النوم. يكون بقى فرصة وأنا نايم أهو بتاع لا. وثبت الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بنزول المطر: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني تتغمى تحتيه نظرة متحركة، ودي أكثر نوع من أنواع الرمال ممكن إلا تغوص فيها تطلعش. فبنزول المية ثبت الله الإيه؟ الأرض تحت أقدام المسلمين. وبدأت المعركة بقى الحقيقة. طب فين النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ بنشرت على المعركة صح من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بنفسه إلى ساحة المعركة ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نزل سيدنا النبي عليه السلام. شفت الفايض بقى بيشارك ازاي؟ بقول لك كده ليه؟ لأن أبو جهل اللي هو الحكم ابن هشام مش جهل، ده أبو الجهل كله. أبو جهل ده كان عامل نفسه قائد المشركين. طب بيدير المعركة ازاي؟ وهو واقف بعيد حاطين حواليه غابة كده من الرماح، رماح رماح رماح رماح حواليه كده، وهو واقف في النص يقول ايه؟ اقتلوا محمدا وأصحابه فرقوهم في الجبال. طب ما تخش تخش انت وخش. لا واقف من بره بره ليه؟ ما هو بعض في ناس كتير تعمل كده في المعارك تقول لك اصل انا بدأ خليه شيخ واحد ليه؟ عشان لو حصل حاجة عملت الخلف دور تبقى انت اول واحد وفكيك على طول تبقى انت كده رقم واحد في الجنة. يعني حتنسى انما الاسلام لا عمر ما في مسلم انضرب في ظهره ابدا. انا كده في صدره لجعفر بن ابي طالب يا راجل 50 شعرة في صدره كله من الامان ليس فيها شيء من القلب. سبحان الله. تعال شوف المعركة شغالة. انا قلت لك مين اللي كان طلع على كلمة بارد؟ عبة والوليد وشيبة، معاذ بن عمرو بن جمور، والتاني مين؟ معاوذ بن عفراء. الاثنين دول شباب اولاد عفراء، شباب من الانصار، وما دام من الانصار يعني من مدينة، وما دام من المدينة ما نعرفوش اللي جايين من مكة، لكن تعرف الطموح بتاعهم ايه؟ عايزين ان يموت ابو جهل، ان يكون حاطين في دماغهم كده لازم يموت ابو جهل. فعايزين نعرف شكله ازاي؟ مش عارفين شكله. راحوا سالوا واحد من المهاجرين قول لنا كده على ابو جهل فين؟ هو بيتكلم كده. طب ابو جهل عايزين ان ابو جهل قالوا له استنوا عايزين احنا نعرف ابو جهل. قول لنا قالوا له يعني اللي واقف هناك ده في الغابه اللي بين الرماح دي يقول معاذ بن عمرو بن جمور: فشهرت سيفي وعمدت اليه. حطيته يعني ايه قدامي كده ليه؟ لانه لو عينه غابت عني ممكن ما اخدش بالي منه، وهم كلهم بتقول حتى المشركين بتقول، وكان فلان كده العرب ما فيش حاجه فيها تحت بالك، كل واحد يبقى من تحت مسلم كافر مشرك كده ما فيش. فعمدت اليه، يقول عمدت اليه لغايه ما جرى وكان من اقدر عليه. يقول: وخلصت اليه من بين الرماح. زرق معاذ من بين الرماح مرة واحدة لقى نفسه قدام مين؟ أبو جهل. قال: وضربته ضربة بالسيف أتمت قطعت أصمت قدم وجلست ساقط. والله إني لأنظر إليها تقول كالنواة من تحت مرتفع النوى. مجهول مبسوط أوي، فضربها على رجله وقطعت له رجله. رجله من كتر الضربة طارت، فأنا بصيت رجله وهي بتطير وفرحان بيها بتطير. بتطير زي النوايا كده لما إيه؟ بتطير تحت مرتفع النوى. ما زي ما تقول من فرحته وبص رجله التاني واقع بقى ضرب. درك على الأرض وطلع الحرس الخاص اللي حواليه دي. شمع يا روح ما بعدك روح. ما يموت من الحرق نملنا كله جري. مين اللي واقف جنبه؟ ابنه عكرمة ابن ابي جهل اصلا سنة 8 اهو. انا بقى هنا ما كانش مسلم. لما بص بقى معوض زرق مره واحده وجد رجله ابوه كانت في الهواء وابوه غرق على الارض يقول معاذ فلحقني عكرمة ابنه فضربني ضربه على عاتقي قطعت يدي وتعلقت بجلدة من لحمي. هي خلاص انتهت. كان هم كلهم يكتب الدم اللي فيها بس. يعني خلاص ايدي انتهت على كده. لكن يعمل ايه بقى شوف ايده مجمع ايه وقع. قرأ اني اقاتل عامة يومي اسحبها خلفي. ايدي بجرها ورايا بس ايده طبعا فتح اعصابها لما كان بيتحكم فيها. يقول فلما رايت انها قد ضايقتني هو اللي بيقول يريد ضايقتني مش عارف اتخاصم منها. فبعتوها على الارض. ووضعت عليها قدمي وتمطيت بها وطرحتها. خلع ايده رماها ومشي عاد وعاد بايد واحده لغايه سيدنا عثمان بن عفان. مين اللي كان وراه؟ معاذ بن عفراء. لما شاف ابو جهل وقع على الارض راح ماسك السيف وراح جذب ابو جهل وطلع يجري على النبي عليه الصلاه والسلام. الاثنين يجروا على النبي. معاذ يقول يا رسول الله قتلت ابا جهل. ومعاذ يقول قتلت ابا جهل يا رسول الله. انا من قتل الاول. يقول لي لا انا رفعت رجله. طب ما انا غزيته. لا بس انا وقعته. فهنا نبع السلام هما الاثنين بيتقبل الشرف ده. لكن فهنا هو عمال يفكر في موضوع. يقول عشان انا اعرفهم دول بابو جهل. دول من الامثال. ما يعرفوش ابو جهل. يقول هنا عشان يقول الله الذي لا اله الا هو. يعني بالله انتوا بتتكلموا بس. اي والله يا رسول الله انا موتته. اما انت كان يقول من يأتيني بخبري؟ فواحد يجيب لي دماغه عشان اتاكد انه مات. مين اللي يجيب بقى؟ عبد الله بن مسعود. النيابه كان ضرب من ابو جهل. النيابه ابو جهل عج فيه عج. ايام ما كانوا في مكه بتقطع له ودنه يا راجل المجرم ابو جهل ده. وكان عبد الله بن مسعود يصور لو وقف وراك انت قاعد يا دوبك يبقى طولك بقى. كان قصير لا ما كانش طويل كبير. عشان كده طلع يجري على المعركه. استحى بقى يشوف بقى مين؟ هو عارفه كويس، عارف ابو جهل. يقول عبد الله بن مسعود فوجدته مجمدلا. فعلا ابو جهل. هو ايه هو؟ هو عارفه. انت هتقول له عليه. يعمل ايه؟ هيسحبه مش هيقدر يشيله. هيجرجره مش هيقدر. فقال لك ابسط حاجات اعرفها. واجيبها لنبي عليه الصلاه عشان يتاكد ان هو ده ايه؟ ابو جهل. طب انت عرفت ازاي؟ راح راكب على صدره. طلع برجليه كده الاثنين على صدر ابو جهل. وقف برجله هنا ورجله هنا. ومسك دقنه وحاسين ايه؟ يحب. رفض برضه ايه؟ عايز يكرم عبد الله بن مسعود. كان ابو جهل ممثل كان بيخلص. نفس طالع ونفس داخل. طب ابو جهل لما لقى ايه؟ واحد نام على صدره. وبارك على صدره برجله. واحد واقف على صدره. طب بيفتح عينه كده بيشوف مين؟ لا عبد الله بن مسعود. انا عبد الله قال له ده حل كويس ثم حل نفسك. ويديني كنا في دماغ الصمود قبل ما ايه؟ قبل ما نقطع رقبته. قال اخزاك الله يا عدو الله. مش ده اليوم اللي ربنا خزاك؟ يا اخي الكفر كفر سبحان الله. تعرف ابو جهل يقول له ايه؟ قال وبما اخزاني الله؟ مين قال ان ربنا خزاني؟ لا أأعمد من رجل قتلتموه؟ يعني دي كما قالوا اتموت واحد زيي؟ قلت لك الفخر انك اتموت واحد زيي. أخبرني. قول لي بس من الموضوع ده فيه بس كده. قول لي بس بما أنك في اللون. مين اللي كسب؟ مين اللي كسب المعركة؟ قال لله ولرسوله وللمؤمنين. الحمد لله احنا اللي كسبنا. الحمد لله الذي أخذك وحذر رقبتك. تعرف هو بيحب يأكل ايه اللي صعبان على ابو جهل؟ انه ازاي يوم ابو جهل؟ انه هو بيموت؟ ابدا. انه ميت على كفر؟ ابدا. عشان شوف بس اهل الباطل متمسكين بالباطل ازاي؟ يبقى اول ما جينا احنا يا اهل الحق. تعرف ابو جهل بيقول عبد الله بن مسعود بيقول له ايه؟ بيقول له قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. مش يا راعي الغنم يا رويعي تصغير. بيقول له يعني انا زعلان ان وسط الهيش جت على ايد واحد زيك. انت بتحز رقبتك يعني العار ان واحد زيك هو اللي يحز رقبتي. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم وياتي براسه امام النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيها والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الله الذي لا اله الا هو الحمد لله الذي اخزاه هذا فرعون هذه الامه. ان هو بجد فرعون هذه الامه وهذا المجرم اللي موت سنه ثمانية بنت الخياط مضربها بأشرف مكان في جسمها فلقيت الله شهيدا وكان جوزها معاها سيدنا ياسر وابنهم اللي هو عمار ياسر ده مات من كتر التعذيب ما استحملش ولا هو ولا مراته اللي هي سنه ثمانية وابنهم اللي هو عمار رتق بالكفر وجاء بين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله. قال ان عادوا فعد لما رجعوا الموت ثاني رجع انت فرق بالسنه الثانيه عشان تهرب. وانتهت المعركة بالنصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على معسكر الكفر. مين اللي يقعد ثلاث ايام في بدر؟ يا سبحان الله. فاكر ابو جهل اللي كان بيقول والله لا نرجع حتى نرجع بدرا فنقيم بيها ايه؟ ثلاثا. او ما رقمش بيها ثلاث ايام ولا حاجة. تمام. اللي قعد ثلاث ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعت الصحابة في المدينة بعتهم اثنين زيد بن حارثه وحتى قال يركب المركب بتاعتي وبعتهم عبد الله بن رواحه الانصاري معاه. لما راحوا بشروا المدينه المنوره طبعا المسلمون بقوا في منتهى السعاده والسرور المرجفون والمنافقون بقوا هيموتوا من الظل ازاي المسلمين ينتصروا لدرجه واحد ما قعد يقول ايه عايز يعمل اشاعه بقى في البلد في المدينه قال ان هزم المسلمون ومات محمد عليه السلام وهذا زيد ياتي سلم على نقطة النبي. قد جاء سلم جاء هربان يعني زيد راكب نقطة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يقول مش عارف يعني بيقول ايه من كتر الخوف والرعب. سلم يعني مرعوبا. تعرف اللي شك في الكلام ده مين؟ ابن زيد بن حارثة سيدنا أسامة. يقول الله انا لما سمعت الكلام ده وصلت عشان يكون الكلام ده مظبوط اقول لك رحت ذهبت لابي فتنحيت به خدت على جنب كده قلت له اصدقه يا ابي احقا ما تقول صح انت فعلا المسلمين انتصروا انتصرتوا صحيح؟ قال نعم. كلام مظبوط. قال فذهبت الى هذا المنافق اللي كان مطلع الاشاعه وقلت انت المرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم والله لارفعن عمرك الى النبي صلى الله عليه وسلم لاضربن عنقك. قال انا لا اريد دعوه هذا شيء سمعت من الناس. انا سمعت الناس بيقولوا كده انا ما اعرفش انا هنا منافق. وده ناخد عليه مبارك بتاعي ما نقولش اشاعات. ما نقولش اشاعات. كان حصاد المعركة 70 قتيل من المشركين 70 أسير من المشركين 850 فروا وهربوا. أول واحد وصل مكة ده أسر الحي سليمان بن إياد وصل مكة وابنه مدلدله وعطاه يقمر عيش. هما قاعدين يقولوا آه يا نظام خلاص يعني إيه خلصت عليهم؟ قال هم خلصوا علينا إحنا اللي خلصنا. إزاي الكلام ده؟ هقول لك بقى اللي حصل بعد كده إيه. المهم ال 70 جثة دول النبي عليه الصلاة والسلام حفرموهم البئر ده وبقى يسحبهم من رجليهم ويرميهم في بئر الخليل. يرميهم في بئر الخليل والصحابة واقفين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. مين بقى اللي واقف يبص مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هشيم ابن عتبة ابن ربيعة. لما جت جثة أبوه عتبة ابن ربيعة يسحبوه من رجله ويرموه فالنبي بيبص لهشيم ما هو أبوه بقى أهو هو ده الابن فتغير وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا هشيم؟ لعله دخلك من شأن أبيك شيء. شفت كده غيرت لما بيسحبوا بص أبوك يعني. قال لا والله يا رسول الله. لقد كنت أعلم من أبي رأيا وحلما، كنت عارف أن أبي رجل عائل ومفكر يعني. وكنت أتمنى أن يهديه الله للإسلام. فلما رأيته ورأيت ما مات علي حزنت له. ده اللي خلاني اتغيرت. إن كنت أتمنى أن أبويا يموت على الإسلام. لكن لما شفته صرت معاك كده زعلت علشانه سبحان الله. واندفن هنا في مقبره شهداء المسلمين 14 6 من المهاجرين و8 من الانصار. وقعد النبي عليه الصلاه والسلام 3 ايام هناك في بدر، وبعدين رجع المدينه المنوره. طيب يعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام مع السبعين اسير دول؟ مع سبعين اسير كان من ضمن الاسير دول دي زراره ابن عميه كنيته ابو عزيز اللي هو اخو مين؟ اخو مطعم. كان اثر واحد من الانصار. سيدنا مطعم لما رجع المدينه كان شاف اخوه وشاف الانصار عمال يكلش في مين؟ فاخوه. اما اخوه بقى لما شاف لما زراره ده شاف اخوه مطعم الفرصه بقى اخويا شافني دلوقتي حياتي عليا طبعا بقى وبتاع. فسيدنا مطعم لما شافه بيقول للاخ الانصار بيقول له ايه؟ بيقول له شد يديك به اربط على الولد ده وقرب عليه. اربط عليه كويس. فإن له أما غنية أم مريشة معاه فلوس لعلها تقتديه منك. أبو زرارة يبص أول مصعب كده هنا لك بيقول ماذا؟ ده بدل ما يسقي عليا وأنا أخوك فلا هذه وصاتك بيه ده اللي أنت بتوصيه وأخويا قال فاهم هو أخي من دونك مش أخويا لا مين اللي أخويا؟ الأنصاري فتذكر لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم. طب نعمل ايه في السبعين ميراث دول؟ نعمل فيهم ايه؟ يوم النبي عليه الصلاه والسلام بيستشير الصحابه تعالى يا عمر نعم يا رسول الله على رايك ايه؟ معنا سبعين راس اهو. قالوا تسمع رايي يا رسول الله؟ قال له اه. قال له رايي ان احنا نوقفهم كده ونجيب سيف وعلى طول طير الرعاج على طول. رقبة ورسالة ورسالة وصلت عليه عشان قريش تعرف ان احنا ما عندناش هواجة ابدا مع الشرك. قال له رأيك يا عمر؟ قال له طب جزاك الله خير. فين عبد الله بن عوف الانصاري؟ قال له يا رسول الله. قال له رأيك ايه؟ زي عمر برضه كده وقتها الرقاب يعني ده كانت مع عمر خالص خالص يعني. ازاي انا تقطع رقبي ازاي؟ قال له انا رأيي ان احنا نحفر اخدود في الارض كده ونولع فيه نار نفدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نولع نار في الاخدود ونجيبهم واحد واحد كده ونحطه في النار عشان يعرفوا ان الله حق. فهم دول اللي حاربونا في مكه وما رضوش يسلموا. قال له يا عبد الله انت جزاك الله خير. فين ابو بكر الصديق؟ تعالى يا بكر رايك ايه؟ تسمع راي يا رسول الله؟ قال له اه. قال له رايك انك تكتبهم ويروحوا مكه. هم اهلك وعشيرتك ولعل الله ان يهديهم الى الاسلام. شوف عم فيه وشوف عم عايزه يا صح انت اللي صح انت اللي جريت عايزه ايه؟ انت ليك رؤيه يا برضه احنا نقصد بالله شيخ وانت بيقول عمك يقول ايه؟ يقول سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن راحه الانصاري هم دول عاملين زي سيدنا نوح. وقال نوح ربنا سفر على الارض من الكافرين ديارا. شيء 58 سنه يا راجل 650 سنه وما امن معه الا قليل. وقال راي ابو بكر زي مين؟ زي سيدنا عيسى ابن مريم. قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. طب نعمل ايه؟ سيدنا عيسى قال لا احنا لا هنسيبهم ولا هنحرقهم. احنا نقول ايه؟ الفداء. اللي يدفع على الراس 25 وهي الذهب ياخدها. اللي له عندنا راس يجي ياخدها ويدفع 25 وعين الذهب. في بعض بقى رؤوس تبطل مفيش واحد جاي يدفع 25 وعين الذهب. طب نعمل ايه؟ هنذبحه ولا نقطعه ومش لازم؟ يقول النبي يقول له ايه؟ يقول له تعرف تقرا تكتب؟ يقول له اه. يقول له طيب اذا علمت 10 من الصحابه القرايه والكتابه كفر ريتك. يبقى نستفيد بيهم ولا لا؟ افاده. هكذا كان مصير السبعين اسير. تعالوا بقى مكه شويه كده عشان نشوف المشركين استقبلوا الخبر ده ازاي. استقبلوه بقى بايه؟ بالكابه. ولان ما كانوش مصدقين ما كانوش مصدقين. طب انا هقول لك قصه ايه تاخد بالك منها عشان تعرف ان ما كانوش مصدقين. انت عارف ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام ان لما الوحي نزل على النبي وجمع الناس وهو كان قاعد حاطط ايده كده على الصحراء وبعدين ايه لما سمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله بان هذا عذاب اليم راح قايم لقط ايده وقال للنبي عليه الصلاه والسلام تبا لك يعني الموت عليك. قال هذا جمعتنا نزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب اللي هو عمال يقطع ايده ده. أبي لهب ده ما طلعش في غزوة بدر، طلع واحد مكانه. لما رجعوا دول هربانين 850 ما كانش مصدق. اللي بيحكي القصة دي واحد اسمه أبو رافع، أبو رافع ده مال النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيقول أبو رافع ده: كنت رجلا ضعيفا أسمع الأقداح في الحج، فبينما أنا يوم فبينما أنا جالس في يوم إذ جاء أبو لهب وجلس ظهره إلى ظهري وبيني وبينه صمد الحجرة، يعني الطارة، وأنا عمال أسمع الأقداح شوية عادي، وأبو لهب وراي دار الظهر. اللي بيحكي كده أبو رافع بيقول: جلس يقول لأبي سفيان: اجلس وقص علي ما حدث. ايه اللي حصل يا ابو سفيان؟ صحيح التزمت بذلك؟ فابو سفيان بيحكي بيقول ابو لهب ايه؟ بيقول: والله ما ان لقينا القوم، والله ابو لهب يا دوب المعركه ابتدت حتى سلمناهم اكفاءنا يفعلون بنا كيف ما شاءوا. والله سلمناهم كتفنا وهو جميلة. وبعدين بيقول له ايه؟ بيقول له: وما لمت احد، والله ما لمت احدا في ذلك، بس احنا معذورين يا ابو لهب. بيقول له ايه؟ قال: رايت رجالا بي على خيل بين السماء والارض لا يقوم لها احد. ان هم مين؟ ابو رافع بقى بيسمع اللي بيسمع الاقداح ده، لما مش نفسه المفروض ما مش نفسه ده. لما لقيت الموقف لغايه كده راح طالع ده، بيقول رحت ايه؟ فرفعت كلمه الحجره، جيت مسكت الستاره وترفعها وقلت: كنت والله الملائكه على الايه؟ الخيل البيض اللي بين السماء والارض، كنت والله الملائكه. يقول: فقام ابو لهب، شوف ابو لهب بيعتبر معركه واستاذ الهزيمه واستاذ الملائكه واستاذ كل ده، راح قايل شايل كلمه الحجره وعلى ابو رافع ده. يقول: فلطمني على وجهي لطمه، ضربه على وشه الضربه جامده، فتاورته يعني طول هو عيلة في الضرب ليه؟ ما رجعش ولا كده، كان فاهم عارف هيعمل ايه؟ وكمان بتقاوح. يقول: فرفعني وضرب بيها الارض وبارك علي. شوف ده المعركه في حق الكلام، قال: عشان كنت والله الملائكه. بس ربك كريم، ربنا مطلع جندي على طول من جنودي. مين؟ ام الفضل مرات العباس حم النبي عليه الصلاه والسلام. العباس كان اسير في بدر يومها. اهدي مراته بقى ام الفضل، قتل سنه 8 العباس، واسلمت هي معاه سنه 8. ام الفضل دي لما شافت ابو لهب يعني بارك على ابو لهب على مراته ده عمال يديله، بيقول هو: فقامت ام الفضل فاخذت خشبه من الحجره، مش عصايه، خشبه، وضربت بها ابا لهب على راسه فسجدت. الحمد لله فتحت له دماغه وقالت: استضعفته، يعني انت بتضرب الغلبان ده الغاب عنه سيده عشان سيده مش موجود تضربه على تضربه؟ قال: لما شاف طبعا انها ام الفضل ما راحش تتكلم، فقام موليا جميلا، مشي وقدام دمتنا جميل. يقول ابو رافع، هو المشكله وحش، فوالله ما مكث الا سبعه ايام حتى رماه الله بالعدسه. ربنا يكفي الشر يا رب. العدسه اللي هي ايه؟ مرض يطلع في الجسم ده الدمامل، يسقع ويطلع ريحته معفنه، يطلع نتانه ومعدي ان يقرب يتعدس. عشان كده لما مات ابو لهب بالعدسه ما حدش قرب منه، حتى عياله صابوه لما ريحته نتنت. الناس قالت لهم: خلي عندكم دم، ريحته فيها ابوكم، روحوا طلعوا ابوكم. يقول لها: طبعا طويل ده الريحه، ونخشوا اتصرفوا معاك، فهنمسكوا ازاي هنتعدس؟ تعرف اخترعوا فكره، جابوا عصيان طويل خشب ودخل على ابوهم بوظفوه بالعصيان لغايه ما حصلتوه كده على زي حاجه زي النخاله، وهم بقى مستشارين واسندوه الى جدار ورشوه بالماء، ده الغص بتاعه من بعيد بعيد كده، رشوه بالميه وردموا عليه بالحجاره، بقوا لويته عليه حجاره، ما هو ده القبر بتاعه، ده المجرم اللي اسمه ابو لهب اللي هو عمل النبي عليه الصلاه والسلام. اخر امر، فاكر انت ده عمر بن وهب الجمحي؟ فاكره؟ على فكره والصحابه راجعين المدينه المنوره، امر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ حكم الاعدام في اثنين، النضر بن الحارث وعقبه بن ابي معيط، عقبه بن ابي معيط، الاثنين دول اللي موتهم، اللي موت سيدنا، اللي موت النجر بن الحارث سيدنا علي، واللي موت عقبه بن ابي معيط اللي هو عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري اللي كان استشهد يوم الربيع مع العشر ايام. انا بقول قصتهم يجي وقتها. فاكر بقى انت عمير بن ابي وهب الجمحي، عمير بن وهب الجمحي فاكره؟ اللي كان حفظ المسلمين ده، اللي كان عارف العدد بتاعهم، وقال القوم 300 يجيبونها قليله ويصفونها قليله. عمير ده كان متربي مع صفوان، صفوان ده كان سنه 8، الاثنين متربيين سوا. قاعدين بقى مره الاثنين في الحجر عند الكعبه. قام عمير بيقول ايه؟ مفيش بقى غير عمير وصفوان بس. قام عمير بيقول ايه؟ والله العظيم لولا ديون عليا ولولا عيالي بربيهم انا كنت جبت رقبه محمد عليه الصلاه والسلام. مين اللي سمعه ومعاه؟ صفوان. قام صفوان بيقول اه طب ما احنا فيها اخوي راجل. قال راجل. قال روح هات رقبه محمد وانا سدد لك ديونك وانا ربي لك عيالك. اتفقنا؟ قال اتفقنا. فعلا راح راح عمير سيدنا بقى المؤسس. عمير راح حاطط سيف وراح رايح على المدينه المنوره. واحد يقول لك طب ما تروح المدينه كمان انفكوه. لا ليه؟ لان ممكن اي حد يخش المدينه دلوقتي عشان يدفع الايه؟ الفداء 25 جنيه الذهب وهو عامل دي ده عامل ان هو رايح يدفع الفداء صحيح. مين اللي شافه سيدنا عمر بن الخطاب قال لك عدو الله شو عمر. وحيل الصحابه بسرعه روحوا على نبي على انفتحوا حواليه واحذروا عليه من هذا اللئيم عملنا اللي قلته دلوقتي. وهذه سيدنا عمر على طول على عمير. تعرف الحديث بيقول ايه؟ بيقول فلبده لبده لبده يعني مسكه من حناء من هنا كده من هدومه. سيدنا عمر بقى ما شاء الله ايده ما شاء الله يعني لبده كده راح رفعه. فالنبي جاء بكى قال ارسلني. فارسلني يا عمر استناه لازم اعرف. قال انا جاي على الفداء. قال انت كذاب ما انت لسه كله شهر فداء. قال انا على نبي عبد السلام دين رفع كده يا رسول الله. قال نعم يا عمر. قال هذا عمر بن ابي جمحيز. قال يا رسول الله الذي حذرنا للمشركين فاكر يا رسول الله؟ قال له فاكر يقول ارسله يا عمر. ترسله انت؟ لا يا رسول الله ده بس اهو. قال ارسله يا عمر فين طيب؟ نزله سيدنا عمر. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ابن يا عمير. بس عمير قال لك فرصه مقرب وخلص قرب من النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا بيقول ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت ادفع الفداء 25 ايه ده مش كده؟ قال اصدقني يا عمير الحق ما الذي جاء بك؟ قال انا كنت ما اقول كان جد يعني. قال فما بال السيف في عنقك؟ طب لما انت جاي تدفع الفداء عمال جاي معاك السيف ليه؟ لا طبعا فعشان مجال الموقف بيقول ايه؟ قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا؟ سيوف ايه ما انتوا قابلتونا في بدر يا رسول الله انا ما قلت لها حاجه دي. قال اصدق يا عمير. قال صدق ما اقول. قال كذبت ولكنك جلست انت يا صفوان ابن عمية في الحج فقلت لولا ديون علي ولولا اولادي. فقال لك انا اتعهد لك بتمام ديونك وتربيه اولادك على ان تاتيني برقبه محمد. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله يا رسول الله ما كان معنا من احد وما كان معنا من احد. يا رسول الله فقهني في ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقهوا اخاكم في دينه. فعلا فقهوه وعلموه. رجع مكه بقى المكرمه صفوان مستنيه ورجع مسلم بقى رجع اخر. صفوان مستنيه جبت الامانه. بيقول ايه؟ قال متفقين على رقبه محمد؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله. قال والله لا انفعك بنفعه القط اذهب عني. الحمد لله كان اضطرت في الاسلام طفران بعد كده سنه 8 فتح مكه زي ما هنقول لك المره الجايه ان شاء الله. اخر امر في غزوه بدر. وشايف ده؟ مين ده؟ سعيد بن عمرو اللي عقد مع النبي عليه الصلاه والسلام صلح الحديبيه في وقعه سنه 6 اللي كان ابن اخ عبد الله بن سعيد بن عمرو ابو جندل. ابو جندل هو ده ابوه ده. سعيد بن عمرو كان اسير في بدر وكان بقى بيحمل شعر هو اسم المسلمين بقى. فسيدنا عمر راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله عندي فكره حلوه جدا ايه رايك؟ قال له ايه؟ قال له سيد بن عمرو معانا اهو ما تيجي نمدع ثانيه ثانيه قال اكثر من اثنين يا رسول الله. فيمدلع لسانه فلا يقوم عليك قصيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا امثل فيمثل الله بي وان كنت نبيا. دعه يا عمر لعله يكون مقاما تحمده عليه. مش يمكن يقف موقف كويس؟ كم سنه كام؟ سنه اثنين وقف الموقف ده سنه كام؟ 11 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قسم الاثنين وقسم من الثلاثه وقسم من الاربعه. كم شهر شوفوا قال يا قريش ما تكون اخر الناس اسلاما واولهم كفرا، والله من رغب من امره شيء ضرب ما عنقه كائنا من كان. هذا هو سهيل بن عمرو، وهذه غزوه بدر سريعا. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم. وامر مهم جدا جدا بالنوع عليه، وبلاش حتى اسئله النهارده لان الامر مهم جدا. كل عام وانتم بخير، نحن مقبلون على ليله القدر. الاعتكاف هيبقى يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. ايه الاعتكاف؟ الاعتكاف هو نزول المسجد بنية العبادة، يعني تعتكف ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. تخش المسجد قبل المغرب، تطلع بعد صلاة المغرب لما يقولوا ان بكرة العيد، يبقى 10 ايام 10 ايام تاخدهم اجازة. طب مش هتقدر اطلع من الجامعة الشغل، هو طبعا مش هيرضوا يدوك اجازة طالما انت هتعتكف. ما تقولهمش قاعد اعتكف، قول لهم ممكن اروح اشوف بتاعت عايزة بتاع نقطة. هيقول لك ماشي خد 20 يوم. قول لهم عايز اصيف، هيقول لك خد لك 30 يوم عشان جسمك يشبع من الملح. والله الملح لكن انا جاري. خد لك 20 يوم 30 يوم. وعلى 10 ايام يقول لك يوم هو الاسلام، يقول لكم سيب الشغل وعيدوا في الجوانب، هو الدين. يقول لكم عطلوا مصالح الناس، ده الدين، دين العمل. والدين العمل